صوتيات تسعيد عشقي وتضحيتي وصبري وجاهي ما حركت ساكن ولا يمكن التوف تغيب والاشواق تبقاك ماهي لو الفراق يضر والبعد مكتوب لما الوصل ما بين ميد وناهي يبقى الأمل موجود والعمر محسوب يا والعيون النعسة السواهي ارفق بحال اللي من الحال مسلوب بك انشغل وانت مكفي ولاهي لولدت بلد قلت ما فيك عذروف أزرح تحدد في هواك اتجاهي أجيك طالب حق واروح مطلوب سحرك على حل يشد انتباهي طاعتك في ظلمك تحملني يذنوب أحيانا حطني مسرح ولاهي أشيلها منكوس في لحن مسحوب دهائي أخفق في حضور الدواهي لو قلت فنجان المحبين مشروب يعني وياني بس ياهي وياهي سوالف ما بين غالب ومغلوب وانته على تجريح قلبي تباهي وتصب سم الهجر في قاعة الكون فدري مقامك صدق ولا تضاهي بس الوكاد انك معقد ومنكوب عشقي وتضحيتي وصبري وجاهي ما حركت ساكن ولا يمكن التوف تغيب والاشواق تبقاك ماهي لو الفراق يضر والبعد مكتوب لما الوصل ما بين ميد وناهي يبقى الأمل موجود والعمر محسوب يبقى الأمل موجود والعمر محسوب يبقى الأمل موجود والعمر محسوب صوتيات تسهيل.